السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، دائما وأبدا نسعد بذكر الله وتطمئن قلوبنا بذلك. قال تعالى: الذين أمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فقد قال الله تعالى: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. فقد قال الله تعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. لقد قال الله تعالى لزكريا عليه السلام: واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإذكار. إن من أجل مناقب الذكر أن الله يذكرنا إذا ذكرناه: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. أيها الإخوة، لا تنسوا الصلاة والسلام على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، إقرارا بالفضل واعترافا بالجميل. نسأل الله أن يؤتيه الوسيلة والفضيلة وأن يبعثه مقاما محمودا الذي وعده. لقد قال ربكم: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أشكر الله ثم أشكر إخواني المساعدين الذين يبذلون معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، وكذا أشكر الله ثم أشكر الإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، حفظهم الله من كل مكروه ومن كل سوء. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. يسأل سائل عن حكم ترك الجماعة، فكان ذلك عن عمد وقصد، وتلك خصلة من خصال المنافقين. فقال ابن مسعود رضي الله عنه: لقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل أعمى جاء يسأله الرخصة أن يصلي في بيته، قيلا: يا رسول الله، المدينة كثيرة السباع والهوام، وليس لي قائد يوائمني، هذا لي أن أصلي في بيتي. فرخص النبي له ثم دعاه فقال: أتسمع النداء؟ قال: نعم. قال: فأجب. قال لزوجته: إن ذهبت إلى أهلك فأنت طالق. وذهبت. العمل قال على الإجمال أنه يكفر كفارة يمين ولا يقع طلاقه، والله أعلم. ثم تفصيلات أخرى إذا سأل السائل أجابناه عنها. حكم إجهاض الجنين وعمره 3 أشهر من أجل التشوه، إذا كان لم تنفخ فيه الروح، والروح عند جماهير الفقهاء تنفخ بعد 4 أشهر، فإذا كان دون ذلك جاز إنزاله فلم تنفق فيه الروح بالقيد المذكور، والله أعلم. صحة حديث 7 تمرات، إذا قال أحدهم: قل 7 تمرات بعد السم ماذا يكون الرب؟ عندنا حديث: من تصبح 7 تمرات عجوة من عجوة العالية لم يضره ذلك اليوم سم ولا سحر. سنقول: إلا بإذن الله. وبعدها سنقول أيضا: كل شيء له قدر. حتى إذا أكلت من المباح، الحلال الطيب المباح ليس السم، إذا أكلت أكلا فوق طاقتك تمرض. كل شيء له قدر. بارك الله فيك. هل تجوز ذبيحة واحدة للعقيقة والأضحية في نفس الوقت؟ ماذا تقصد بالذبيحة؟ كبش لا تجوز بلا ريب. أما إذا كنت تقصد بقرة، يجوز أن تشترك 7 في البقرة للأضحية، وأن تشترك 7 للعقيقة عن الولد الذكر، أو 1 عن البنت، وبالله التوفيق. نعم. أيهما أعظم أجرا، الذكر باللسان أم الذكر في النفس؟ الظاهر أن الذكر في النفس، أن الذكر عفوا باللسان هو الأفضل، والله تعالى أعلى وأعلم. حديث الدين المعاملة سنده ضعيف، سنده ضعيف، بارك الله فيك. مسافر قبل الفجر بنصف ساعة، هل يجوز أن أصليها قبل ميعادها؟ لا يجوز أن تصلي الفجر قبل موعدها. أو أصليها في المطار، يجوز أن أصليها في المطار إذا دخل وقتها، أو يجوز أن أصليها بعد الوصول إذا كان وقت الفجر لن يخرج. ويجوز لك أن تصليها في الطائرة ولو أنت جالس. ما حكم شخص إذا ترك بلده ولم يجاهد؟ هذا سؤال الأخت. هل يجوز سداد دين الميت من مال الزكاة؟ الجمهور على عدم جواز ذلك. ما حكم دخول الحائض مصلى النساء لحفظ القرآن؟ لا بأس بذلك إذا كانت لن تلوث المسجد. أما حديث إني لا أحل المسجد لجنب ولا لحائض فحديث ضعيف الإسناد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل الرسول صلى الله عليه وسلم صام العشر من ذي الحجة؟ الحديث الوارد في هذا الباب فيه اختلاف وأراه ضعيفة. هناك معارض له حديث عائشة ما صام النبي العشر في بيته قط. لكن على أي حال فالصوم عمل بر ومأجور فاعله. رضي الله عنك عائشة وحفظك الله. صحة كلامي عن وجوب زكاة العمل، كيف زكاة العمل؟ المرتب الشهري يا مريم ليس عليه زكاة إلا إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول، حينئذ يزكى كمال مدخر. هل الذنوب تضاعف في الأشهر الحرم؟ الذنوب في الأشهر الحرم أعظم، لكن التضعيف لا أستطيع القول به لعدم وجود دليل على ذلك. تسأل ابني عنده 13 عاما ينفع يصلي بي جماعة ويقف بجانبي يصلي بك إماما وقفي خلفه؟ لا بأس بذلك. كان عمرو بن سلمة يصلي بالناس عمره 6 سنوات أو 8 سنوات، وكان إسته يظهر لقلة الملابس في زمانهم، فلربما قالت النساء غطوا عنا إست صاحبكم. حكم العمل في محلات تبيع ملابس ضيقة، عملك لا بأس به، وإن أردت الابتعاد والعمل في محل ليست به أي شبهة فهو الأفضل لك في دينك، والله أعلم. حج واعتمر وجاهد، لا تصح هذه اللفظة حج واعتمر وجاهد، لفظة وجاهد. هل من دليل على عصمة الأنبياء؟ عصمة الأنبياء في تبليغ الشريعة عليها أدلة. إنا نحن نزلنا الذكر إنا له لحافظون. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من الرسول، إنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا، يعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. الذين كفروا بالذكر لما جاءهم إنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل أي الشيطان من بين يديه أي عند نزوله ولا من خلفه بعد نزوله، تنزيل من حكيم حميد. هل يجوز مس المصحف تفسير؟ مصحف تفسير الحائض يجوز والأفضل بحائل خروج من الخلافات. هل يجوز امرأة مسنة لا تستطيع قضاء حاجتها وترتدي حافظات، فكيف حال صلاتها تصلي على المتيسر لها؟ يجوز عند الرجوع من سفر سنة أن أصلي جماعة مع زوجتي في البيت؟ إذا كنت تقصد أن ذلك من السنة، لا، بل السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رجع من السفر بدأ بالمسجد فصلى فيه ركعتين. اللمس الأجنبية بدون قصد يفسد الوضوء؟ لا يفسده، على ما أختاره من أقوال العلماء كابن عباس وغيره. أما قوله تعالى ألامستم النساء، فالمراد به الجماع. ما حكم صدقة صاحب مصنع سرق كهرباء وتصدق من هذا المال؟ الصدقة في بابها والسرقة في باب كفة. ما وجدت سؤالا لك. اشترك مع أخيه في أضحية ولم يأخذ أخوه منه المال إكراما له، هل تجزئ؟ تجزئ إن شاء الله. حكم التشقير تشقير الحواجب جائز بضوابط: ألا تكون المادة المستعملة تزيل الشعر ولو بعد حين، ألا تتبرج به لرجال أجانب ولا تدلس به على خاطب، ولا تكون من الفضليات المنظور إليهن كداعيات إلى الله حتى لا تهم الناس بأنها متنمصة. يقول: لو لم ألحق الركعة الأولى وأتيت بها آخرا، هل أقرأ الفاتحة وسورة أم الفاتحة فقط؟ الأمر في ذلك كله واسع. وإن لم تفعل فلا بأس بذلك، يعني إذا تقرأ الفاتحة فهو أقرب. إذا كنت أريد صيام نافلة ولكن يرهقني وأصر على الصيام مع نهي أمي لي عن ذلك، اسمع كلام أمك في هذا الباب، هذه القيود المذكورة. أكرمك الله، هل زكاة المهر المتأخر واجب؟ لا، لم تتملكيها. هل خالة الأم أو الأب من المحارم؟ نعم، الخالة وإن نزلت والخالة وإن علت. هل حلق الخدين بالفتلة حرام حيث لا تقترب من اللحية؟ لا بأس، لا ليس بلازم أن تكتب السؤال ألف مرة. فقك الله يا أبا ريحانة. هل يجوز الدعاء الجماعي بعد صلاة الجمعة خلف الإمام؟ ذاك صنيع لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. حكم إزالة شعر الأذن لا بأس بذلك. حديث إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء في ثبوته نزاع، بسنده رجل يقال له عبد الرحمن بن يزيد، واختلف بعد ذلك هل ابن تميم المجهول أو ابن جابر الثقة. هذا وجه الخلاف، يجنح البخاري إلى أنه المجهول. حديث كل ابن آدم يبلى يعارضه: يحب أبي أن يأب زوجته وهي زوجة أبي وليست أمي، فهل له أن يعدل بيننا في الهبة؟ إذا كان سيأب لزوجته التي ليست أمكم هبة تضر بالتركة هذا ظلم، أما إن كان شيئا يسيرا فلا بأس بذلك. وجزاك الله خيرا. حكم حديث المخطوبين في الهاتف على قدر الحاجة وبالمعروف، ما أخذ بسيف الحياء فهو حرام ليس بحديث، إنما يقوم مقامه لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه. هل لابد من إقامة الصلاة للمرأة لإتمام الصلاة؟ ليس بلازم. هل يجوز لزوج منع زوجته من إنفاق ماله الخاص إذا رأى فيها تبذير؟ نعم يجوز له منعها إذا رأى فيها تبذير. حكم أخذ المخطوبة للذهب عند فسخ الخطوبة. إذا كان الذهب من الصداق في بلادكم يجب عليها أن ترد الصداق إليه، لأنها مخطوبة وليس لها حق في الصداق. من كان سبب لها ضررا بأن تكلفت هي وأهلها في تكاليف العرس وتركها بدون سبب، يجوز أن تأخذ قدر التكاليف التي غرمتها له. سب الله ورسوله يكفر. ما حكم حضور دروس دينية وحفظ كتاب الله الكريم مع شخص معلوم أنه عضو في حزب سياسي، مع العلم أنه إن لم أسمع منه فقد لا أسمع من غيره، ورأيت منهم إقبالا على الشاب للطاعة كما لم أرى من غيرهم؟ إذا كنت تأمن على نفسك عدم التورط في الحزبية فاجلس واطلب العلم لإشكال. كل البنوك شأنها واحد. هل يجوز التسبيح بالقلب دون اللسان؟ نعم، من ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي، لكن لا يعد تسبيحا، ذكر النفس. أركان الصلاة معروفة، النية. ومن العلماء من عد تكبيرة الإحرام، لكن القيام مع القدرة في الفريضة، في الفريضة والركوع والسجود وثمة مسائل مختلف فيها، هل هي ركن أو واجب؟ معنى الحديث: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولا جعلتها عمرا. المعنى أن النبي كان قد ساق الهدي ونوى القران لبيك حجة في عمرة، فقال: لو لم أسق الهدي جعلتها عمرا وتحللت. هل يجوز الزواج بامرأة بدون وجود أبويها لأن أبويها أرادوا زواجها مقابل مصلحة من شخص ما؟ إذا اعترض أولياؤها فلا أن تتزوج عند المأذون. شخص عندما كلما ألتقيه يهمز ويلمز ويقول: ما عندي، وصلت تضحك علي في التجارة وحسسني أني شخص غير مرغوب فيه، لا تأثم إذا ابتعدت عنه شيئا ما إلى أن تنصلح الأحوال. هل يجوز أن يستعمل المسبحة في التسبيح؟ يجوز، وعلى الأصابع أفضل. رجل يمنع زوجته من صيام النافلة لأنها تهبط، مع العلم أنها تعمل تسمع له وتطيع. حكم أخذ بعض مواد العلم من رجل صوفي؟ ابتعد عنه حتى لا تتأثر به. مروا على الجليس الصالح، إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا خبيثة. وقد قيل لعبد الرزاق: ما الذي دفعك إلى هذا المذهب؟ يريد بعض التشريع الذي وقع فيه عبد الرزاق. قال: جالست جعفر بن سليمان فأعجبني سمته فأخذت عنه هذا. فالجليس له تأثير، أيضا بما يقول كلمة لمن منع النساء من النقاب. أولئك أئمة الضلال في بلادكم، نسأل الله أن يعجل بزوالهم، لا يرقبون دينا ولا إيمانا ولا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة. فبدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار لما غيروا الشريعة وقالوا الرجل له مثل المرأة في الميراث والولد مثل البنت في الميراث. وكذا لما جوزوا للناس أن يتزوجوا بالكافرات وجوزوا للكافر أن يتزوج بالمسلمة فضلوا ضلالا بعيدا وأضلوا غيرهم من الخلق. ثم يعمدون إلى منع المرأة من تغطية وجهها ويسمحون للمرأة بكشف ساقها وفخذها. هذا هو الضلال المبين، هذا هو الضلال المبين، عياذا بالله من ذلك. صلاة المنفرد خلف الصف جائزة ليست بباطلة، فالحديث فيه كلام أولا، ولو ثبت فإن له صارف، فليس النفي نفي الكمال، لأن أبا بكر جاء وكبر خلف الصف ووقف في الصف ركع خلف الصف ثم دخل في الصف، فلو كانت صلاته باطلة خلف الصف لأبطل النبي تكبيره، ولكن قال له زادك الله حرصا ولا تعود. يقول زارت له علامات الحيض ومكثت 3 أيام دون الصلاة، بعدها علمت أني حامل، فكيف أعوض هذه الصلوات؟ هذه قدر الاستطاعة. حكم المواظبة على الدعاء في صلاة الفجر خلاف الأولى، إلا إذا كانت هناك نوازل نزلت بالمسلمين أو يخشى نزولها. حكم الزواج من أرملة والد زوجتي وليست أم زوجتها، أرملت والد زوجتها، فأنت تريد أن تتزوج زوجة أب زوجتك، ما أعلم الآن يعني أبو زوجتك يعني رجل له بنت وزوجة، فجاء ولد تزوج البنت والزوجة دي مات زوجها يريد أن تزوج البنت مرات أبوها. واحد بيقول برخم على العموم الرجل قد مات، الرجل قد مات، لكن لا أعلم ما يمنع. أصلي وأنا جالسة ولا أستطيع أن أضع جبهتي على الأرض، على الأرض الصلاة الصحيحة لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. يا وسام الفهداوي تعرف أن هذه ليست من شأن العقلاء، رجل عاقل الرزين يكون رزينا على الدوام. حافظ على نفسك يا فهداوي. هل تجوز قراءة الجهرية الظهر والعصر؟ لا، ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجهر بالقراءة ببعض الآيات أحيانا في صلاة الظهر والعصر ببعض الآيات. الإمام الألباني صح حديث ضعف غيره ومجتهد وليس بمعصوم، وليس غيره أيضا بمعصوم، واحفظ لدينك حكم عدم طاعة الزوجة لزوجها لا يجوز إلا إذا كان يأمرها بمعصية. عدد الرضاعات المحرمات مختلف فيه، الجمهور يرون أن الرضعة الواحدة تحرم والحنابلة 3 رضعات، الشافعية 5. تنظر إلى الاحتياط من هذا كله، إذا كنت لم تتزوج فلا تتزوج حتى التي رضعت معها رضعة. ما حكم السلام على المرأة باليد؟ لم يرد أن النبي صافح امرأة باليد، بل ورد خلاف ذلك. قالت عائشة والله ما مست يد رسول الله يد امرأة قط. قال النبي إني لا أصافح النساء. عندها رطوبة لا تفارقها وتعبت من دخول الحمام عند كل وضوء لا تتوضئي. الرطوبة لا تنقض الوضوء على ما اختاره من أقوال العلماء، والقول بأن كل ما خرج من السبيلين ناقض ليس بحديث وليس عليه إجماع. حكم المجاهرة بسماع الأغاني، إن كانت أغاني قذرة مصحوبة بالموسيقى فحرام وفسق هذه السماع إليها. حكم أخذ الموظف مني 20 جنيه لإنجاز حقوق المهدرة. لإنجاز حقوقي لأخذ حقوق لا بأس، لا تسمى رشوة. الرشوة ما أخذ بغير حق لإحقاق باطل أو لإبطال حق. هل تكمل الفتاة مع الخاطب المنتمي لجماعة ويخالط المبتدعة؟ نحن نحب الكفاءات، إذا كانت تجاهها اتجاها علميا شرعيا تأصيليا فلتبحث عنه على شكلتها حتى تدوم المعيشة بالمعروف. حكم صلاة الجنازة، وأنا في البيت سمعت الإمام في المسجد يقول صلاة الجنازة فصليت في المنزل صلاة الجنازة على ميكروفون المسجد، لم يرد مثل هذا. إذا أردت أن تصلي منفردا صلاة غائب فلك وجه أفضل من هذا الوجه الذي تختاره أنت ولك بمثل الملتقى. وقت تصل أخواتها وهم يقاطعونها ويكرهوها مع العلم أن أمها تحبها تفضلهم عليهم، هذا سبب الإشكال عليها بالوصل والاستمرار فيه. أما السؤال يا رنا، الاستغفار نقول أستغفر الله أم ربي اغفر لي، كل جائز. أبو نوح، ما حكم المرأة نزل منها شيء يسير من ماذا؟ من دم من بعد الغسل بلحظات ثم انقطع. إذا كان دم، إذا كان دم حيث تعيد الغسل. حكم صلاة الجمعة في تركيا وأغلب الأئمة صوفية، صلي معهم. هل يدعو الإمام في السجود بصيغة الجمع؟ يدعو بالجمع أو بالإفراد على ما يريد. أما الحديث الذي فيه أن من أما قوما فخص نفسه بالدعاء دونهم فقد خانهم، فهذا فيه ضعف في كلامه، لكن أيضا منزل على ماذا؟ إذا كان يصلق إماما بالناس في القنوت اللهم وفقني ويتركهم يقول اللهم وفقنا، لكن سنده ضعيف. أخوه حكى بعرضه ونشراب بالفيل على زوجته، هل يجوز قطعه؟ حكى كلام كبير، الله يستر علينا وعليكم في الدنيا والآخرة على العموم. أعرض عن الكلام في هذا الموضوع، حبك الله الذي حبتنا فيه. حكم لبس الملابس الداخلية للحاج المحرم لا تجوز. رجل يريد كتابة كل ما يملك لبناته، رجل ظالم للبنات ثلثان وللزوجة الثمن والباقي للعصبات. هل من حق المرأة أن تمتنع عن زوجها فقد قدرته؟ إذا كان يؤذيها فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ما آخر وقت لأذكار الصباح والمساء؟ وقت الصباح بعد الشروق، وأذكار المساء ممتدة لليل. هل يجوز ترك الصف خوفا من أن أؤذي من بجانبي لأني بملابس العمل؟ غير الملابس، البس ثوب نظيف عينه للصلاة. لكن إذا كان قدر الأذى، إذا كان الأذى شديدا، إذا كان الأذى شديدا فلا تؤذي الملائكة تتأذن ما يتأذن منه بنو آدم. هل أخطب الجمعة عند الحاجة ما تعلم جيدا؟ أخطب الجمعة عند الحاجة أتكلم بأشياء يسيرة تعرفها، قلت بني الإسلام على خمس وأذكر الحديث. ماتت ابنتي في عمر 17 شهرا محروقة بالماء، لكن ليس عندي لكن عند عمها، بحكم ذلك أنا أمها من فضل قلبي ضيقني. لا شيء عليك أنت، بارك الله فيك، لا شيء عليك إلا لعب الرحمة، والحريق شهيد. ما الأصح، تحريك السبابة أم تفجير القبلة؟ التثبيت هو الأصح، ورواية التحريك شاذة. رفع اليدين عند الدعاء في خطبة الجمعة لا بأس به، هل الدعاء في السجود اشترط فيه أن يكون واردا؟ لا، بل عموما لا يخالف الشريعة وليس فيه اعتداء. شاب عقد على فتاة وكتب لها مؤخرة 10,000 يورو طلبت عرس بموسيقى يريد تركها لأنها عنيدة، هل عليه نصف الصداق؟ مش عنيدة، إذا كانت مصرة تصر أنت على أنك لن تفعل ذلك ستكون قضية تنظر. النفقات على الناشز حين تسقط، هل تسقط في الأكل والشرب أيضا؟ ناشز، لكن ما درجة النشوز وكيف حكمت عليها بأنها ناشز؟ هل يأثم الأميون الذين لا يصحون قراءة الفاتحة عند قارئ؟ لا يأثموا، لكن فاتهم الخير. أيمن بن فيصل يأتينا بسؤالها، استقيموا يرحمكم الله. التعبد يا أبا مالك ليس باللفظ، إنما التعبد بالمعنى في هذا المقام. هناك أحاديث تعبد بمعناها وحديث تعبد بألفاظها. سنقول مثلا لما أخذ مضجعي، اللهم أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك، حديث الأخير التعبد بلفظه. لكن ما قول الناس سووا الصفوف، استووا، تقدم يا زيد، تأخر يا عمر، اضبط الصف يا فلان، التعبد بالمعنى. ما حكمة خدمة الجن المسلم إلى البشر يا أبا يوسف؟ الرسول عليه الصلاة والسلام حارب أبا يوسف وفقدت منه أشياء، وما أتى بعفاريت تساعده ولا جن يساعده، وأنه كان رجال من الإنس يعوزون برجال من الجن فزادوهم رهقا. حكم الهجرة لأمريكا هي وزوجها وولدها لتحسين المعيشة وتعليم الأولاد تعليم كويس، لماذا يرانا تهاجرين إلى بلاد الكفر؟ هل تستطيع أن تقولي يا اخترانا أنني مهاجرة إلى الله ورسوله؟ صح الأولاد يتعلموا الطب والهندسة تعليم جيد، لكن يخرب عليهم دينهم، سيرون الفحشة، وبعد ذلك لا جمع ولا جماعات، وبعد ذلك أبناؤهم يأتون كفرة في غالب الأحوال. الله يسلمك، لا تحب العاجلة وتذر الآخرة. لا تزال أمتي بخير ما لم يؤخر المغرب حتى تشتبك النجوم. المعنى يثبت، لو كنت أمرا أن يسجد أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، قابل للتحسين. وأيضا إن تكلم فيه متكلم فله وجه. رجل صلى ركعتين الشفع والوتر جمع بتشهد واحد لا بأس بذلك، فصلاة الثلاث متصلة جائزة، والنبي قد صلى 9 متصلة. أوقات كراهية الصلاة من بعد الصبح حتى تطلع الشمس، وعندما يقوم قائم الظهيرة قبل الظهر بنحو من 10 دقائق، ومن بعد العصر حتى تغرب الشمس. المصري ما هي المصري سيد بأسئلتي يا حسن. لا أعلم نصا يا باسل إلا عند المعاودة. ماذا تفعل الأم مع الابنة التي تركت الصلاة؟ الابنة التي تركت الصلاة ونصحتها وأجرتها لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. هل من يصلي يأتي بالركوع واقف، لكن السجود عفوا يجلس على كرسي يحرك رأسه فقط أن يتحرك به، على المتيسر له إن كان عجزا. أنا وأخي شركاء في سيارة، وأخي يعمل عليها سائق ويأخذ إجرته، ويجوز لأخي أخذ البقشيش، يجوز له أخذ البقشيش كأي سائق، نعتبر سائق أجنبي. أنا ربه رزقه بمولوده أريد أعمل عقيقة، ليجوز ذبح العقيقة وتوزيعها للفقراء بدل ما أعمل حفل عليها في البيت؟ يجوز، وهذا رأي المالكية، لأنهم يقولون لم يعد أن النبي كان يجمع الناس لطعام العقيقة. أما الشافعي فيقول رحمة الله عليه هي طعام، إن شاء جمع لها الناس وإن شاء أرسل إليهم، والله أعلم. نريد ذكر ما صح فضل الصلاة على النبي، هذا باب طويل يا كيلان. حكم فطان الطفل قبل سنتين لا بأس بذلك لقول الله تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. ركع الإمام وتذكر في الركوع أنه لم يقرأ الفاتحة، هل يعود للقراءة ويركع مرة أخرى؟ سيلبس على الناس أمره، يتم صلاته ويأتي بخامسة ويسجد للسهو، هم لا يتابعونه على الزيادة. لو خليت البنك يعلني بقرض بس مش هاخد فلوس في إيدي، أخلي البنك حاسب التجار، هذا ربا يا إسلام. ما الفرق بين المقربين وأصحاب اليمين؟ المقربون الدرجة العليا وأصحاب اليمين الدرجة التي دونها. وكنت أزواجا ثلاثة، فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة، وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة، والسابقون السابقون، أولئك المقربون. حكم زواج امرأة العم إذا طلق العم ومات جهاز الزواج بها. صلى في ثوبه نجاسة ولم يكن يعلم، فما الحكم؟ صلى في ثوبه نجاسة ولم يكن يعلم، فما الحكم؟ الصلاة صحيحة. النبي دخل الصلاة ذات يوم، وبعد في داخل الصلاة خلع النعال، فخلع الصحابة نعالهم. قال النبي: ما لي أراكم خلعتم نعالكم؟ قالوا: رأيناك خلعت فخلعنا. قال: إن جبريل أتاني أخبرني أن فيهما أذى، فلو كان استمراره في الصلاة، لو كانت النجاسة تبطل الصلاة لأبطلت تكبيرة الإحرام ولخرج من الصلاة وبدأ من جديد. هل نبدل أم نقبض اليدين بعد الرفع من الركوع؟ الإمام أحمد بن حنبل يقول: إن شاء أرسلهما، وإن شاء وضع اليمنى على اليسرى، وذلك لأن الأحاديث الواردة في الباب محتملة. رجل تجاوز الأربعين ولا زالت أمه تنفق عليه ويقول إنه من حقه نصف، نصف ماذا؟ نصف ماذا؟ نصف معاشها؟ هي على قيد الحياة يا بيلسان، هذا بلغ أشده ما زالت أمه تنفق عليه، أخشى أن يطلبها أن يرضع، لا يجوز له ما يصنع. هل لا تصح الصلاة إذا كانت الجبهة مغطاة؟ لا تصح، لكن الأفضل أن تكشف الجبهة عند السجود، سيماهم في وجوههم من أثر السجود. أما الجواز فلأن أنسا قال: كنا نتقي حر الرمضاء بالعمائم. حكم الطلاق على ورق من أجل الحصول على معاش الزوجة، الطلاق واقع لأنك ستوقع، هل يجب رفع اليدين مع كل تكبيرة في صلاة العيد؟ هذا ليس بواجب لكنه الأفضل، وهذا رأي الجمهور. أين سؤال يا بركات؟ سؤال بركات لا أدري ما هو. سئلت عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصعود من الركوع، فقالت: يفعل كما يفعل في تكبيرة الإحرام، ليس بثابت بهذا اللفظ. ما حكم منكر السنة رجل ضال؟ حكم مسح الوجه وتقبيل اليدين بعد الدعاء، يعني بعد الدعاء يمكن، لم يرد هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام بسند ثابت. نعم قد ورد أنه كان يمسح يديه بعد وجهه بيديه بعد الدعاء، لكن سنده ضعيف. صلى تحية المسجد فقال له الخطيب: باطل باطل باطل، ليس هذا بصحيح، بل النبي أمر سليك الغطفاني، قال: يا سليك هل صليت؟ قال: لا. قال: قم فاركع ركعتين. لا لم ينقطه موضع رفع اليدين في الصلاة مع التكبير، ورفع اليدين في صلاة الجنازة. الأيدي ترفع في الصلاة المعتادة في ثلاث مواطن: عند تكبيرة الإحرام، عند الهوي للركوع، عند القيام من الركوع. وثم موطن ورد فيه نفي أحيانا وإثبات أحيانا، وهو عند القيام من التشهد الأوسط. حكم الأخ الذي يمتنع عن النفقة ومساعدة أختي ويحرضها على النزول للعمل. قوية تنظر، أنا جاءت جلسة في البيت تسبب مشاكل ومطلقة تختلف عن لا حكم على كل حال. هل يجوز السفر من أجل تشجيع الفريق الوطني؟ فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وستسأل عن أموالك من أين جمعتها وفيما أنفقتها. ما الإجابة يا صدق وإخلاص؟ هل يجوز أن أصلي فريضة وسمعت رنة هاتف بالصلاة على النبي، هل أصلي على النبي في صلاة الفريضة؟ زوج هذا بعض العلماء. هل يجوز شرب حليب الحمير؟ يقولون فيه دواء لبعض الأمراض. لا تشرب حليب الحمير، لا تشرب حليب الحمير. منة السعيد، وبارك الله فيك يا منة السعيد. حكم شراء شقق الإسكان الاجتماعي فيها بنود الربوية. التسليم في صلاة الجنازة واحدة كما في الحرم أم اثنين؟ القولان قويان. الذين قالوا بتسليم واحدة في صلاة الجنازة بنوا على فعل بعض الصحابة. الذين قالوا بالتسليمتين عند الخروج من صلاة الجنازة هم الشافعية، استدلوا بحديث في سند رجل فيه كلام وبالقياس على الصلاة المعتادة. أما الحديث هو حديث ابن مسعود من طريق حماد بن أبي سليمان: ثلاثة من السنة تركهن الناس، والتسليم من الصلاة والتسليم من الجنازة كالتسليم من الصلاة، ولف الصلاة المعتادة ونحن وقوف نرفع يدينا. الشافعية رأوا التسليمتين، حنابلة رأوا التسليم الواحدة، والأمر في ذلك واسع، لأن ليس هناك نص على رسول الله صريح في الباب. هل يجوز أن تساعد امرأة في أن تعمل امرأة أخرى؟ أما هذا من التعاون على الاسم بحكم أن أغلب الأعمال فيها اختلاط. ينظر إلى حال العمل وحال المرأة، وينظر إلى الملابسات المحيطة بالعمل. يعني واحد قال لك اشفع لهذه لبنتي، شغلها سكرتيرة عند واحد في شركة في العمل وتأثم، لأن السكرتيرة يخلو بها يوميا. دم النفاس بعد الولادة القيصرية كم يوم؟ ليست هناك أيام، إنما هنا العبرة بانقطاع الدم من عدمه. الشهادات، شهادات البنوك ربا، كيف أكون من المقربين؟ اعمل بكتاب الله وسنة رسول الله تكون من المقربين. عدم لبس الجوانتي للمرأة أراه خللا، والمرأة عورة طيبة في الحياة، ولكن أمي تمنعني. الطاعة في المعروف. ما السؤال يا أمي يا سمين؟ وليد: ما حكم من حلق لحيته خافا؟ على حسب حجم الخوف، لكن فلا تخشوهم واخشوني إن كنتم مؤمنين. هل يأثم حسن إذا لم يثبت السؤال؟ يقسم حسن بالله ما يتعمد. يقول: أنت ترد على أسئلة الناس يا محمود بن حبيب ولا تذكر سؤالك. لا أستطيع اختصار السؤال، ماذا نصنع؟ ونحن لا نستطيع الإجابة الطويلة، لازم تجيب حل وسط. هل المعاش يدخل في الميراث؟ لا. حكم الأكل في الأعياد مع الأقارب ويكون هناك بنات العم والزوجات. يا عمر ابتعد عن بنات عمك، أنت عاقل يا عمر، كيف تجلس في وسط البنات؟ لا، البنات مع البنات يا عمر، لا تختلط. هل متأكد أنه يوجد قرة عين من أبنائنا يدخلون القلب ثقافتهم خيرا من الغرب؟ هل يوجد؟ ذلك على الله بعزيز. ما حكم النام عن صلاة الفجر؟ رجل بال الشيطان في أذنه. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل بات ليلة حتى نام ليلة حتى أصبح، قال: ذاك شخص بات الشيطان بال الشيطان في أذنه. عليكم السلام. يجوز أن أحج لأمي على قيد الحياة؟ إذا كانت عاجزة عن المزيد لكن لا يسقط عنها حج الفريضة غفر الله لنا ولك. ما أدري محمد هذه غفر الله لي ولكم، محمد محمد ماشي. الوجه البنك الإسلامي لا أعلم بنوكا إسلاميا. حرك المسح على الجوربين والخفين حكمهما واحد؟ لا، الخف جائز المسح عليه بالإجماع والجورب فيه خلاف. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته يا أبا عمار وحفظك الله إنما كنت أهل بيتك. رجل قال حديثا لا يصح لجماعة ثم ذهب من بلدهم، هل تجزئه التوبة بغير عودة لهم؟ هذا كان قد فضح شخصا أو افترى على شخص يبلغهم في الهاتف أن افتريت على فلان وأنه رجل صالح. الأكاونت يقول هذا سؤاله، حكم من تمتع ونوى الأضحية تمتع ونوى الأضحية التمتع عليه دم، التمتع المتمتع عليه دم، لكن الأضحية شيء مستقل. تريد أن تضحي ضحيت، تستحب، ما تريد لا إثم عليك، حبك الله الذي حبتنا فيه. أحيانا يضرب الصبي الذي يعمل معي لكي أعلمه المهنة، ارفق ضرب شربة الخمر للزنا، أما تضرب الطفل الشاب لماذا؟ علمه الصنعة. إذا كان الأمر خفيف، التأديب خفيف، حبك الله تلخبط في الركوع ماذا أفعل؟ ما كيف تتلخبطي؟ فهمينا كيف اللخبطة؟ هل يجوز أن أتكلم مع الإمام هو على المنبر؟ حيث لا تحدث فتنة يجوز الكلام معه. جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله، رجل جاهل لا يدري ما دينه جاء يسأل عن دينه، علمني مما علمك الله يا رسول الله. فعلمه النبي الصلاة ونزل وسجد في أصل المنبر. حرام يا آل نميري وأنت تعرف هذا. الناس يسأل بسؤال، يعني واحد يسأل عن الأفلام الإباحية حكمها؟ السؤال انتبه، اسأل أسئلة تنم عن رزانته. هل يقول عاقل مسلم فاضل ليس بدين أن الأفلام الإباحية حلال رؤيتها؟ إن السمع والبصر والفؤاد كله إليك كان عنه مسؤولا. ما المقصود بالنهي عن التمطي في الصلاة؟ ما عرف التمطي؟ ما وجدت حديثا في التمطي، قد يكون اصطلاحا أطلقه بعض الفقهاء. إذا وقف الإمام لركعة الرابعة في صلاة المغرب ماذا يفعل؟ دعك في الثالثة وسبح سبحان الله. فخذ عورة أم لا؟ فخذ عورة مخففة، فالعورة عورتان، عورة مغلظة كالسوأتين وعورة مخففة كالفخذ. لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان حاسرا عن فخذه، فدخل أبو بكر فبقي على حال، استأذن عمر فبقي على حال، جاء عثمان يستأذن فغطى رجليه. سألت عائشة قال أما أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ كم مرة حتى يثبت السؤال؟ مرة واحدة إن شاء الله. ما حكم قراءة القرآن من المحمول؟ لا بأس بذلك. قلت يا شيخ حج تمتع ونوى أضحية أيضا، وراد أن يمسك عن قصص، هذا مستثنى يا محمود بركات، الحج مستثنى. هل يجوز لمس كتاب القرآن؟ أجبنا على هذا. ما معنى قرة عين؟ قرة عين ما تستقر به العين، مثلا لقلوبة حلوة، مثلا جميلة طيبة لسانها طيب، فعينك لا تزيق، لأنك إذا زغت ستنظر إلى واحدة ثانية معفشة مثلا أو لسانها بذيء، فتستقر عينك برؤية زوجته، لك ابن طيب صالح زكي، فتنظر إليه تستريح، لأن أبناء الآخرين ولد بلطجي، واحد مع سكين يضرب الناس، واحد ترك للصلاة، فتستقر عينك، فقرة العين ما تستقر به العين. يقول مريض بشلل نصفي وألبس بامبرز، هل أجدد الوضوء لأن بينزل مني ماء بول دون شعور؟ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قراءة القرآن بالمقامات لا ترد عن النبي عليه الصلاة والسلام. ابتعد عن الرموش الصناعية يا محبة القرآن فتدخل في الوصل، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لعن الله الواصلة والمستوصلة. أمور كبيرة نصلي بطرق خاطئة حاولت تعليمها لكن دون جدوى، ارفق بها ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. يقصد مشاهدة أفلام السينما الأجنبية، وأيضا حتى لو قصدت هذا كلها قاذورات بعد عنها. الإعلام الفاسد شغل الناس، وديوان البصر سيسأل عنه كثيرون من الناس، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فالذي ضيع بصره في النظر إلى الأفلام، والذي ضيع بصره في النظر إلى متابعة دورات كرة القدم، والذي ضيع بصره في النظر إلى المحرمات، كل أولئك سيسألون، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ما السؤال يا حبيبي؟ هل آثم لأني لم أشارك إخواني المجاهدين في سوريا وفلسطين مع أني مقتدر ماديا؟ تسأل السؤال لماذا لم تشاركهم؟ هذا السؤال، لماذا لم تشاركهم؟ هذا السؤال، ومن ثم يتأتى الجواب. تريد زوجتي الحج واصل ذهابي معها لأسباب حول دون دخولي بلاد الحرمين الآن، هل يجوز لها الحج مع رفقة آمنة؟ جوز هذا جمهور العلماء، المالكية والشافعية والحنابلة، يستدلون بقوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. قد فسر الشافعي السبيل بالزاد والراحلة، لكن الحديث الوارد في ذلك ضعيف، لكن من استدلالاتهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا عدي بن حاتم: يوشك أن ترى الضعينة تخرج من صنعاء حتى تطوف بالبيت لا تخشى إلا الله. وأن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم حججن في زمن عمر مع رفقة آمنة، وأن الحج فريضة من الفرائض. أي البكاء على الميت يتنافى مع الصبر؟ لا يتنافى، إلا العويل، العويل والتساقط على القدر. أما البكاء فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: يوم مات ابن إبراهيم إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإنا لفراقك يا إبراهيم لمحزونون. الورث الذي فيه شبهة من حرام من يجوز أخذ من غير اسم، إثم ليس اسم، خذ وتصدق بجزء احتياطا لدينك. متى يبدأ المأموم بمتابعة الإمام؟ هل بعد الانتهاء من قوله الله أكبر أم متى؟ بعد قوله الله أكبر. يقول: قلة همة وحب ما لم أجربه من محللات الدنيا كالزواج والبنين. لم أفهم سؤالك. الحج النافلة أفضل المشاركة في بناء مسجد؟ تختلف الأحوال. إذا كان المسجد في بلدة ليس فيها مساجد قد يكون بناء المساهمة في بناء أفضل، إذا كان المسجد سيغير المكت له فالحج أفضل أو الأمر أفضل غير كيف. المسائل تختلف. كيفية توزيع الأضحية يا ثروت على المتيسر لك؟ ما حكم الدعاء جماعة بعد كل صلاة لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ طريقة للوقاية من العين والحسد: ادخل في يديك واقرأ قل والله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، وامسح رأسك وما استطعت من جسدك 3 مرات. الموشق سباب المسلم الفسوق. حكم البوضة إذا كانت لا تسكر فهي حلال. مسؤول في العمل أخذ تليفون أحد الموظفين وحلف بالطلاق لا أعطيه له إلا بعد عيد الأضحى، ولأن يريد أن يرده يكفر كفارة يمين. يعمل بالخارج ويطلب. ما حكم الصلاة خلف المبتدأ جائزة مع الكراهة؟ يعمل بالخارج ويطلب منه أهله وأصدقاءه أشياء لرخص ثمنها في الخارج هل يجوز أن يزيد على أسعارها مقابل حملة؟ يخبرهم يا محمود بركات أن المتشبه بما لم يعطيك لابس ثوب يزور. حكم المعاش لزوجة المراجعة بعد طلاقها بشروط فقط من دون مأذون يعني تحتل على الدولة. غير هل علي اسمي إلا مشارك إخواني في الجهاد فضلتهم ساعتين لماذا لا شاركهم من قل قلة همة وحب ما لم أجذبه؟ يعني على كل حال لا تأثم، لكن إذا كان هناك مظلوم يحتاج إلى نصرة وتخليت عن نصرته تحرم نفسك أجرا عظيما. بل قد يصل الشخص إلى الإثم إن كان في إمكانه أن ينصر مظلوما ولم يستطيع نصرته ولم يبادر بنصرته. النبي قال انصر أخاك ظالما أو مظلوما. سؤالك يحتاج إلى تفصيل أوسع يحفظك الله، فمن الممكن تتواصل معه. أن يجوز مسح على جورق رفيف، الجمهور لا يجوزون ذلك لأن الجمهور يقيس الباب ليس فيه حديث، الحديث المسح على الجرب كله ضعيف. فلما قاسوا على الخفين اشترطوا سخانة الجورب. تأخر الزواج ما لا يقول يا رب، هذا مقدر. التبول على الملابس من الطفل عمره سنتان إذا لم يكن أكل الطعام رش عليه رشا، إذا أكل الطعام اغسل المكان الذي أصابه البول. تزوج فتاة وبعد عدة شهور اكتشفت أن زوجها سدد دين مهرها. سدد دين مهرها من مالها دون علمها. تزوجت فتاة بعد عدة شهور اكتشفت أن زوجها سدد دين مهرها من مالها دون علمها. الزواج صحيح لكن قضية مالية تنظر. مسابقة ثقافية مجانية تجيب على أسئلة تدخل السحب اليومي تربح حتى $40 في يوم. تلك لابد من التدقيق في أمرها، لو أنت تتصل تدخل على السحب هل تدفع فلوس أم لا. حكم الحج عن شخص باجي مالي لا بأس به. ما الأفضل؟ هل العمر النفسي كل شهر أفضل أم أعمل عمرة الأقرباء؟ أعمل لنفسك أفضل إذا كان أبوك أو أمك. حكم صوم يوم عرفة إذا كنت في عرفات تحج، فالأولى لك أن تفطر لأن النبي أفطر، فإن صمت جاز لك ذلك. أما إذا كنت في خارج عرفة لست بحاج فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول صوم يوم عرفة احتسب على الله أن يكفر السنة الماضية والسنة البقية. هل يجوز للمرأة أن تأخذ من مال زوجها دون علمه للحاجة؟ إذا كانت حاجة البيت لا بأس. حكم النوم عن صلاة الفجر أجابنا يخطرنا على هذا بأن هذا إذا كان متعمدا مقصرا. يأثم إذا كان غلب على النوم فليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من لم يصلي الصلاة حتى يأتي وقت الصلاة الأخرى. هل يجوز تأجيل الحج بدون عذر؟ يرى بعض العلماء أن الحج يجب على الفور، ويرى آخرون أن النبي ما حج أول فرض الحج إنما حج قبله أبو بكر وعلي رضي الله تعالى عنهما، إلا أن من العلماء من قال إن النبي قد تكون هناك ظروف منعتهم أن يحج أول فرض الحج. حكم تبليط ظواهر القبر بالسيراميك إذا لم تكن هناك علة فهذا يكره ويمنع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبسط القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه. هل يجوز المرأة الحائض أن تشارك في غسل الميت؟ يجوز ولا مانع. لهذا القدر أكتزي سئلني الله أن يجمعنا وإياكم في الفردوس مع دوس مع المنعم عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، وذكر النفس وإياكم بأكثر دعوة كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بها، وهي ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فحسنة الدنيا شملت كل خير فيها، وحسنة الآخرة الجنة بالاتفاق مع رضوان الله سبحانه وتعالى. ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هذا وأحث نفسي وإخواني على الاجتهاد في الدعوة إلى الله امتثالا لأمر الله، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. أيها الإخوة، اسعوا في الإصلاح بين الناس، فربكم يقول إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون، ويقول لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. أيها الإخوة، يحفظكم الله إنما تكونون وحيثما تكونون، حافظوا على الاستغفار وعلى حمد الله تدوم النعم عليكم وتدفع عنكم النقم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. دائما وأبدا حافظوا على أخواتكم الإيمانية، فالمؤمن المسلم وأخو المسلم كما قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ختاما، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. سألني الله أن يجازي إخواني خيرا الذين بذلوا معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، وجزى الله الإخوة والأخوات المتابعين خير الجزاء وكل المتابعات. جمعنا الله إياكم في الفردوس، والحمد لله رب العالمين، وما كان من توفيق فمن الله، وما كان من زلل أو خطأ فمن نفسي ومن الشيطان، وأستغفر الله وأتوب إليه من ذلك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.